Book 2 96 96 حروف العطف 3 Veznici 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه Ja ustajem čim budilnik zazvoni. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Ja postajem umoran, umorna, čim trebam učiti. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Ja prestajem raditi čim napunim 60. متى أنت ستتصل؟ Kada ćete pozvati? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Čim budem imao, imala trenutak slobodnog vremena. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. On će zvati čim bude imao nešto vremena. إلى متى سوف تشتغل؟ Koliko dugo ćete raditi? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Ja ću raditi dok mogu. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Ja ću raditi dok budem zdrav. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. On leži u krevetu umjesto da radi. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Ona čita novine umjesto da kuva. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. On sedi u kafani umjesto da ide kući. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Koliko ja znam, on stanuje ovde. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Koliko ja znam, njegova žena je bolesna. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Koliko ja znam, on je nezaposlen. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Ja sam prespavao, prespavala, inače bih bio tačan, bila tačna. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ja sam propustio, propustila autobus. Inače bih bio tačan, bila tačna. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Ja nisam našao, našla put. Inače bih bio tačan, bila tačna.